الحرية لمصطفى لطفي المنفلوطي. استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرة تموء بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا، فراعني أمرها وأهمني همها، وقلت لعلها جائعة، فنهضت وأحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه، فقلت لعلها ظمأة، فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به، وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان، فأثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا حتى تمنيت أن لو كنت سليمان فأفهم لغة الحيوان لأعرف حاجتها وأفرج كربتها. وكان باب الغرفة مغلقا، فرأيت أنها تطيل النظر إليه وتلتصق بي كلما رأتني أتجه نحوه، فأدركت غرضها وعرفت أنها تريد أن أفتح لها الباب، فأسرعت بفتحه، فما إن وقع نظرها على الفضاء ورأت وجه السماء حتى استحالت حالتها من حزن وهم إلى غبطة وسرور، وانطلقت تعد في سبيلها. عدت إلى فراشي وأسلمت رأسي إلى يدي وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها، وأقول ليت شعري. هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ فهي تحزن لفقدانها وتفرح بلقياها؟ أجل، إنها تفهم معنى الحرية حق الفهم، وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها إلا سعيا وراء بلوغها الحرية. فالحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة. الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال. إن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته المطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. معاني الكلمات: اتجه، انطلق، استحالت، تحولت، تلح، تكرر طلبها، ظفر به، حصل عليه فهو ظافر، منه، فضل، سلبت، سلب سلبا، نزع قهرا. المطامع مفردها مطمع وهي المظالم، عافته، تركته وكرهته، وماضيها عاف. أدركت، فهمت، أسلمت، أرحت، فعافته، تركته.